طيب يا شيخ، بالنسبة للنقاب الآن في الأسواق، الآن في أغطية الوجه عبارة عن عدة طبقات، معايا شيخ؟ نعم. عبارة عن عدة طبقات، في طبقة في فتحة العينين، والطبقات الباقية ما تكون في فتحة، فهل هذا يعتبر نقاب ولا لا؟ هو أصل النقاب أصله حلال. نعم. وكانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن النقاب، لكن نظرا لتوسع النساء في ذلك، وكون المرأة تفتح فتحة كبيرة أكبر من عينيها، امتنعنا عن الفتوى به درعا لهذه المسألة العظيمة التي أصبحت المرأة النساء تتلاعب بها، تفتح فتحة واسعة يرى منها العين والوجنتين والحاجبين، لهذا امتنعنا عن الفتوى فيها. ونسأل الله لأخواتنا وبناتنا العصمة مما يغضبه عز وجل والتوفيق للتوبة. بس يا شيخ عند المعصية هذا العبارة عن عليه طبقة، يعني يمديها تحط على الفتحة هذه القماش الثاني من نفس الغطاء، يصير ما يبان العينين. إذا كان ما يبان ما في شيء. طيب يعتبر هذا نقاب، لأنه من محظورات الإحرام النقاب، هل يحق لها تلبسه؟ نعم هذا نقاب، ما يحق لها تلبسه، أنت أن تلبسه في حال الإحرام حتى لو عليه غطاء ثاني. أي نعم، غطي العينين. نعم، جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام.